بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. والعرش والكرسي حق. ما هو العرش يا أخوة؟ العرش ما هو؟ نعم أخي، خلق عظيم من مخلوقات الله واحد. نعم أخي، هو سرير الملك في اللغة. نعم، له قوائم، يحمله ثمانية من الملائكة. آخي، على الماء. أحسنت أحمد، سقف جنة الفردوس. أحسنت، 700 عام. نعم أخي، أنه عظيم موصوف بالعظمة. طيب، هذه الأوصاف قلنا تمنع تأويل العرش وتفسيره بماذا؟ بما فسره به المبطلون من أهل الأهواء والبدع. فكيف فسروا وكيف أولوا أخي؟ الفلك المستدير. أحسنت، نعم. ثمانية. بل يخالف الأدلة من الكتاب والسنة، وأن له قوائم وأنه على العرش إلى آخره، أنه على الماء. التأويل الثاني قالوا المراد بالعرش الملك. وكيف يكون على الماء وكيف له قوائم؟ أحسنت، إذن هذه التأويلات كلها باطلة. نعم يا أخوة، وعظمة العرش قلنا دليل على عظمة الرب جل وعلا. الكرسي، نعم أخي، موضع القدمين، بارك الله فيكم، خير إن شاء الله. موضع القدمين، أيهما أعظم، العرش أم الكرسي يا أخي؟ العرش لا شك. ما يعني حجم الكرسي مناسبة للعرش محمد؟ حلقة في ثلاث ك حلقة. ما الفرق؟ حلقة دائرة جمع. لا، أين أبو الحال؟ ما صفته؟ حلاق. حلاق جمع حلقة، جمع حلاق يا أخوة، جمع حلاق. نعم، فلا يجوز أن نقول حلقة. حلقة يعني مجموعة من الحلاقين، كحلقة ملقاة في أرض فلات، خير إن شاء الله. روي عن ابن عباس أنه فسر الكرسي، نعم، وهو ضعيف. نعم، الراجح المحفوظ عنه موضع القدمين، بارك الله فيك. قلنا وهو مستغن عن العرش وما دونه، أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، ما خلق العرش لاحتياجه إليه، و أن العرش يحويه أبدا، وإنما خلقه لحكمته، وإلا فلا يحتاج إلى العرش ولا إلى ما دون العرش. وصلنا إلى قوله ماذا؟ والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك. نعم أخي، هذه مقولة الإمام مالك مشهورة. وأما قوله محيط بكل شيء، نعم، بعد ثلاثة أسطر. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، اقرأ هذا. والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه. طيب، قال وأما قوله، قول من؟ لا، قول الماتن، قول الماتن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. ماذا قال في المتن؟ قال محيط بكل شيء وفوقه. محيط أي الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. أي نوع من أنواع الإحاطة سيأتي إن شاء الله. ثم قال وفوقه. في بعض النسخ يا أخوان سقطت الواو محيط بكل شيء فوقه، فهل سقوط الواو بقصد أم بدون قصد؟ إن كان بقصد يا أخوان يكون هذا من فعل نفاة الفوقية، من فعل المعطلة الذين ينفون فوقية الله سبحانه وتعالى على عرشه. لماذا؟ لأنه يكون محيط بكل شيء فوقه، فوق ماذا؟ فوق العرش، يعني كل شيء فوق العرش فالله محيط به. إذن ليس في هذا الكلام إثبات فوقية الله. إن قلنا محيط بكل شيء انتهى الأمر، ثم نقول وفوقه، يعني فوق العرش وفوق كل شيء، إذن مع الواو تثبت صفة ماذا؟ الفوقية لله سبحانه وتعالى. أما بسقوط الواو محيط بكل شيء فوقه، بكل شيء فوق ماذا؟ فوق العرش. أين صفة الفوقية لله؟ لا توجد صفة الفوقية لله سبحانه وتعالى. فنقول ماذا؟ إن كان السقط قصدا فهذا دليل على سوء اعتقاد من الذي أسقط الواو من النساخ، وإن كان بغير قصد فهذا لا يضر إن شاء الله. لكن الصواب والصحيح إثبات الواو، أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء أولا، ثم وأنه فوق كل شيء، فوق العرش وفوق كل شيء. نعم، ماذا يقول الشارح؟ والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها النسخة الأولى يعني مع ثبوت الواو وفوقه، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه الثانية بدون واو. نعم، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات. نعم، إذن وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات. فبدون واو يكون المعنى ماذا؟ أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وليس هناك فوق العرش شيء. نعم، فلا يكون لقوله محيط بكل شيء معنى. نعم، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء الآن يفسر لنا معنى الإحاطة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء؟ هل هو مستدير حول العالم أنه أحاط بكل شيء وله جوف والعالم في جوف الله والعياذ بالله؟ ونحن نعلم من تفسير قوله جل وعلا الله الصمد الذي لا جوف له، معنى من المعاني، وهذه المعاني كلها صحيحة، الذي لا جوف له وهو السيد الذي إليه انتهى السؤدد. نعم، والذي تقصده الخلائق في حوائجها، هذه المعاني كلها صحيحة، تفاسير صحيحة لقوله الله الصمد. فما معنى محيط بكل شيء؟ هل إحاطة جسمانية أم إحاطة العظمة والقدرة وسعة العلم والربوبية؟ نعم، يفسر لنا الآن. فقال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال ألا إنه بكل شيء محيط، وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة. نعم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا نفى أي نوع من أنواع الإحاطة؟ الإحاطة الجسمانية. نعم، وإنما المراد هذا المعنى الصحيح، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته. إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، أحاط بكل شيء ماذا؟ علما. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء قدرة، أحاط بكل شيء عظمة، هكذا. نعم، وأنها بالنسبة إلى عظمته تخذل، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها، عال عليها فوقها من جميع الوجوه. نعم. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ حسبك. قال: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة، ما هي الخردلة؟ حبة صغيرة جدا. طيب يا أخوة، لو كان لأحدنا خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها. ماذا يريد أن يبين لنا المؤلف؟ أن إحاطة الله سبحانه وتعالى لخلقه لا يلزم منها المخالطة، أي أن الله مخالط بخلقه، لا، بل الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه. فلو أن أحدنا جعل الخردلة في قبضته، هل هو مخالط للخردلة أم مباين منفصل؟ مباين ومنفصل. قال: وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ نعم. فلو شاء لمر السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجلد به إذ ذاك قرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ يعني حسبك فيه، يعني إذا مد أحدنا يده مثلا إلى خردلة أو إلى شيء صغير حقير تافه جدا، فهل هذا ينقص من عظمته ومنزلته وعلو قدره ومكانته ومكانه كذلك؟ لا ينزل من قدره ولا من قدرته ولا من مكانته ولا من مكانه شيئا. وهكذا نزول الله سبحانه وتعالى إلى بعض أجزاء خلقه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، هذا لا ينزل من قدره ولا من مكانه ولا من مكانته شيئا. أو يدني إليه من يشاء مخطط، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ كيف يسعنا ماذا؟ رؤيته. كيف يسعنا رؤيته؟ انظروا يا أخوة، إذا جلست أنا الآن، نزلت من على الكرسي وجلست هنا، وأراد كل واحد منكم أن يراني، هل أرى بسهولة من قبل الجميع؟ لا، لأن بعضكم ماذا يمنع البعض من عن الرؤية. لكن إن كان الشيء الذي يراد رؤيته عاليا وكبيرا كما ورد في الحديث الصحيح، لا تضامون من رؤيته، أي بسبب الزحام الشديد لا يمنع أحدكم غيره من الرؤية. فماذا يقول هنا؟ قال أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ إذا تكالب مجموعة أشخاص على شيء صغير لرؤيته، قلنا يحجب بعضهم بعضا عن الرؤية. فهكذا استفهم ماذا قال له عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا الطمر. ما معنى في آلاء الله؟ الآلاء يعني نعم يا أخوة، نعم. والله أعلم، لو يقول في آيات الله نعم لكان أولى وأدق، يعني في بعض آيات الله أريك هذا الشيء. نعم، لا شك أن القمر نعمة من نعم الله ومن آلاء الله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد هنا ماذا؟ الآيات، في آيات الله. انظروا إلى القمر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا القمر آية من آيات الله. انظروا، قال آية من آيات الله. نعم، كلكم يراه مفليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: طيب، انتهينا من شرح قوله محيط بكل شيء، فهمنا معنى قوله محيط بكل شيء. أي إحاطة؟ إحاطة عظمته وسعة العلم والقدرة. نعم يا أخي. الآن وفوقه محيط بكل شيء وفوقه، أي أن الله فوق العرش وفوق كل شيء، هذه الفوقية. نعم. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. طيب، وهو القاهر فوق عباده، في الآية إشارة إلى نوعين من أنواع علو الله سبحانه وتعالى. علو الله ثلاثة أنواع يا أخوة: علو القهر، والقدرة، هذا واحد. وعلو الشأن والصفة هذا ثانيا. وعلو الذات، علو الذات أي أن ذاته المقدسة عال على خلقه فوق عرشه، هذه الفوقية. علو الشأن والصفة، علو الشأن والصفة يعني أن الله سبحانه وتعالى عال في صفاته. الثالث قلنا ما هو؟ علو القهر والقوة. ففي هذه الآية إشارة إلى نوعين من أنواع العلو، وهو القاهر، علو القدرة، علو القهر والقدرة فوق عباده، علو الذات فوق عباده، علو الذات. نعم، إذن لله العلوان كما في هذه الآية، علو القهر والقدرة والسلطة، وعلو ماذا؟ علو الذات حيث أنه فوق مخلوقاته. نعم، وهو القاهر فوق عباده. وقال يخافون ربهم من فوقهم. طيب، يخافون ربهم من؟ الملائكة يخافون ربهم. أين ربهم؟ من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم. إذن الدليل الأول على فوقية الله سبحانه وتعالى، على علو الفوقية، علو الذات، الآية الأولى وهو فوق عباده. الثانية يخافون ربهم من فوقهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. قلنا الحديث ضعيف. نعم. فقد أرشد عبد الله بن رواحة شعره. طيب، السؤال هنا يا أخوة أو تنبيه إلى مسألة، هذا الحديث فيه ماذا؟ والعرش فوق ذلك أي فوق السماوات السبع، والله فوق ذلك كله. في هذا الحديث دلالة صريحة على علو الفوقية، علو الذات أم لا؟ دلالة واضحة. ومع هذا أهل الحديث أمناء، أمناء على هذه الشريعة، لا يكذبون لأجل الدين، لا يكذبون لأجل نصرة عقيدتهم، يقولون هذا الحديث ضعيف، مع أن الحديث ينصر ما يرونه أم لا؟ ينصر معتقدهم، ولكن مع هذا الحديث ضعيف، هذه أمانة. بينما أهل الأهواء والبدع يتمسكون بالأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة لنصرة ماذا؟ معتقداتهم الفاسدة، وينكرون ويخفون الأدلة الصريحة الصحيحة المخالفة لماذا؟ لمعتقداتهم الفاسدة. وقلنا هذا يدل على أمانة أهل السنة والجماعة أنهم أمناء على هذه الشريعة. نعم. فقد أرشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعقبه على ما قال وضحك منه، كذلك ضعيف. نعم. وكذا أرشده حسان بن ثابت قوله: شهدت بإذن الله أن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبله، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم عاداهم عيسى. نعم. وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخذ أحقافي إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. كذلك ضعيف، هذه الأدلة الثلاث كلها ضعيفة يا أخوة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن إلى الآن معنا كم دليل صحيح على فوقية الله؟ الآيتان، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقه. نعم. أما هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله خلقه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. كتب في كتاب فهو عنده، أين عنده؟ قال: فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. لا شك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، هذا الدليل الثالث. نعم. وفي رواية تغلب غضبي رواه البخاري وغيره. رواه ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور، فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليه من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا ينتفدون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. ضعيف كذلك. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والله والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. موضع الشاهد من هذا الحديث أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، علو الفوقية. نعم. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. أي يعلوه. نعم. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. اسمان لأزليته وأبديته، ما هما؟ الأول والآخر، الأزلي والأبدي، واسمان لعلوه وقربه، الظاهر والباطن. إلى هنا كم دليل معنا؟ أربعة. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. ونستشفع بالله عليك، لا شك أن هذا كفر يا أخوة، لا يستشفع بالله على أحد، والله أعظم من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل قبة، وإنه لا يئق به أطيط الرحل الجليد بالراكب. ضعيف كذلك مع صراحة دلالته، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، حديث ضعيف كذلك. نعم. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه. وأصله في الصحيحين. حسب. اكتب بدون موضع الشاهد من، بدون موضع الشاهد من، قوله أصله في الصحيحين بدون موضع الشاهد منه، بدون موضع الشاهد منه، ما هو موضع الشاهد؟ فوق سبع سماوات. إذن هذه الزيادة ليست في ماذا؟ ليست في الصحيحين، تفرد بها رجل ضعيف، فهذه الزيادة موضع الشاهد يقول الشيخ الألباني تفرد بها محمد بن صالح بن التمار، نعم وهو ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف أم لا؟ موضع الشاهد ضعيف. نعم. أما أصله في الصحيحين هذا لا ينفعنا. نعم. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت، الصواب اكتب عن أنس، وروى البخاري عن أنس، حديث أنس ليس حديث زينب، أنها كانت تفطر على أزواج من، يعني أن أنس قال أن زينب كانت تفتخر أو تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتقول زوجكن أهاليكن وزوجن الله من فوق سبع سماوات. من فوق سبع سماوات، هذا موضع الشاهد واضح. أي كم دليل الآن؟ خمسة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعنود فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز، فقال ويلك أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أخرجه الدارمي. والسند منقطع ضعيف. نعم. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله، ثم في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال وعن شمائلهم قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه لم يستطع. من لم يستطع؟ إبليس لم يستطع أن يقول من فوقهم. ماذا قال؟ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لم يقلوا من فوقهم. لماذا؟ لأنهم قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. الأثر نعم صحيح يقول بعض أهل العلم، والله أعلم. نعم أخي. طيب إلى هنا ذكر لنا، قلنا كم دليلا صحيحا؟ خمسة. ولكن هل أدلة فوقية الله تنحصر في هذه الخمس؟ ولماذا ذكر هذه الأحاديث الضعيفة؟ ستأتي يا أخوة الأدلة الكثيرة المتكاثرة في هذا الباب ذكرها المؤلف رحمه الله، الشارح رحمه الله. نعم. ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم، وما ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد ستأتي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام السلف. نعم. وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ما لا ينحصر. إذن أدلة الفوقية لا تنحصر في هذه الخمسة، وإنما هي لا تنحصر كما قال. نعم. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة. لم يخلقهم في ذاته المقدسة. لماذا؟ قلنا لأن الله لا جوف له، ومعنى الإحاطة إحاطة الصفات، إحاطة العلم والقدرة والعظمة، لا إحاطة جسمانية. تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقه خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه طالب بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. انظر يا أخو، هذه الأدلة المنطقية. ماذا قال؟ لا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته. إذن خارج ذاته أم لا؟ خارج ذاته. فأين هو من مخلوقاته؟ هل فوق أم أسفل؟ قال ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، نعم، لكان متصفا بضد ذلك. ما ضد ذلك؟ ضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق. والعلو صفة ماذا؟ صفة كمال. نعم. وأن السفلى قلنا كما قال الشارح مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. إذن حتى عقلا يا أخوة يلزم من ماذا؟ من مباينته لخلقه أن يكون فوق خلقه. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقرتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه. ماذا يقولون الشاعرة والماتريدية؟ كل طوائف أهل البدع يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا أمر مستحيل أم لا؟ مستحيل يا أخو، هذا جمع بين النقيضين، لا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه، صفة كمال لا نقص فيه، لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ حسبك. قال فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة، اكتب رقم 1، العقول السليمة. إذن يذكر لنا الشارح الأدلة العقلية. 2، والفطر المستقيمة، يذكر لنا أدلة الفطرة. 3، والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة، النصوص الواردة في الوحيين من الكتاب والسنة. فيذكر لنا الشارح رحمه الله نصوصا من الكتاب والسنة، ثم الأدلة العقلية، ثم الأدلة الفطرية، أدلة الفطرة. يذكر لنا هذه الأنواع 3. أما النصوص قال تقرب من 20 نوعا. تقرب من 20 دليلا أم نوعا؟ قال نوعا. إذن كل نوع من هذه الأنواع تحته ماذا؟ أدلة كثيرة. كم أنواع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة؟ كم أنواع الأدلة الدالة على علو الله؟ 20 نوعا. الأنواع 20 نوعا، وكل نوع من هذه الأنواع يا أخوة تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. إذن يبلغ كم؟ 20 نوع، وكل نوع تحته أدلة كثيرة. تكون الأدلة كثيرة جدا جدا. نعم، وهذا ما سنأخذه غدا إن شاء الله تعالى. وقفنا إلى قوله التي تقرب من 20 نوعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي تدل على شيء. بارك الله فيك. هذه الدلالة ما هي بارك الله فيكم؟ عليه توكلت. طيب، لما تقول عليه توكلت، قد يتبادر إلى ذهن المخالف المعادي المحارب أن هذا الذي عليه توكلت ليس بشيء، لكن لما تقول وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت، ومن هو الذي توكلت عليه؟ وهو رب العرش العظيم. يتفكر ويتأمل، من هو يعني بالنسبة للأرض، وما الأرض قياسا على السماوات، وما السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، فالله رب العرش العظيم. إذن ماذا تجعل في قلب المقابل أنك متوكل على شيء عظيم؟ فعرشه عظيم، فكيف هو وهو خالقه وهو فوق العرش؟ لا شك دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. تأثير على المقابل وكذلك على المتكلم أيضا من باب أولى، لكن لماذا نقول على المخاطب؟ لأن المتكلم يتكلم بهذا، يتكلم بهذا، وما يتكلم إلا وهو يستشعر عظمة الله، لذا يخبر المقابل كذلك بهذا، والله أعلم. ففيه دلالة على عظمة الله للمتكلم والمخاطب، والله أعلم. وجزاء تفضل بارك الله سبحانه وتعالى. اللهجات العربية بارك الله فيك، قراءة القرآن لها علاقة باللهجات العربية، فالإمارة بارك الله فيك مجريها. أما الروم لا، الروم عاملة إما تضم شفتين بدون إظهار الضمة. Gracias.